السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهؤلاء هم أعلام الهدى، وهؤلاء هم أئمة التقى، وهؤلاء هم مصابيح الدجى. ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا الآن حول إمام ليس كأي إمام. هذا الإمام نجم من نجوم السنة النبوية المباركة. هذا الإمام ممن صان الله به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في البداية أيها الأحبة، حينما أتكلم عن علماء الحديث وعن رموز السنة النبوية المطهرة الذين قاموا بصيانتها وقاموا بتدوينها وقاموا بتنقيتها وقدموها للأمة في دقة وصدق وأمانة متناهية، حينما أتكلم عن هؤلاء فإن الكلام يصل بنا حتما إلى شيء واحد لا ثاني له، ألا وهو أن نبين حجية السنة، وأن نبين كيف قيد الله جل وعلا لها رجالا أمناء حتى يقوموا بصيانتها، وحتى يقوموا بالمحافظة عليها، وحتى ينقلونها بعد ذلك إلى الأمة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء جنود من جنود الله جل وعلا في خدمة السنة النبوية المباركة. فكما أن الملائكة الكرام حراس السماء من الشياطين والجن، كذلك علماء الحديث حراس الأرض من المبتدعين والزنادقة والمنحرفين الذين تعبث أيديهم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخواني، كم صان الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء: بعبد الله بن المبارك، بوكيع بن الجراح، بعلي بن المديني، بأحمد بن حنبل، بالإمام البخاري، بإسحاق بن راهويه، وغيرهم وغيرهم. كم صان الله سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأمثال هؤلاء. لذا يروى لما مات علي بن المديني رحمة الله عليه، نادى مناد في جنازته وقال: أيها الناس، لقد مات من كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام الفاضل الدارقطني رحمة الله عليه يمشي في شوارع بغداد ويقول: يا أهل بغداد، والله لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. انظروا إلى هذا الشرف، وانظروا إلى هذه الحشمة التي كان يتمتع بها علماء الحديث جزاهم الله خيرا. ومعنى هذه الكلمة التي قالها الدارقطني رحمة الله عليه: لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، يعني لا يستطيع أحد أن يؤلف أحاديثا وأن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء من المحدثين والرواة كانوا ينخلون السنة النبوية نخلا، ينخلون السنة النبوية نخلا، يخرجون السقيم من السليم والضعيف من القوي، يفرقون بين هذا وذاك، يميزون بين السنة النبوية بين سقيمها وبين صحيحها، فقدموا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم سليمة صافية نقية بلا زيادة وبلا نقصان رحمة الله عليهم أجمعين. وكل ذلك أيها الأحبة الكرام إنما لصيانة السنة النبوية المباركة. فكما أن القرآن وحي أوحاه الله إلى عبده ونبيه ومصطفاه، كذلك السنة النبوية المباركة التي أثرت عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في قوله ومن فعله ومن هديه ومن سيرته ومن تقريره ومن كل شيء يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك وحي من الله له، كما قال ربنا جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ورحمة الله على ابن حزم حينما انتصر إلى أن المراد من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال ابن حزم رحمة الله عليه أن المراد بالذكر في الآية هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة، فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهؤلاء العلماء من الجهابذة ومن المحدثين الذين أفنوا أعمارهم في صيانة السنة النبوية المباركة، فكانت المكافأة أن أبقى الله ذكرهم وأعلى الله شأنهم وخلد الله ذكرهم بين الناس بل وإلى قيام الساعة، وجعلهم أئمة يقتدى بهم في ظلمات الفتن وفي ظلمات المحن. وحديثنا أيها الأحبة الكرام حول واحد من هؤلاء الكبار، إنه واحد من الستة، إنه واحد من الستة. من يكون هؤلاء الستة؟ والمقصود بالستة من أصحاب السنن هم أئمة الحديث والرواية، ستة أجمع المسلمون على إمامتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت كتبهم مقدمة على كل الكتب في هذا الباب وفي هذا العلم النبيل وفي هذا العلم الشريف، وهم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه رحمة الله عليهم أجمعين، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم. حديثنا عن واحد من هؤلاء الكبار، حديثنا عن واحد ممن صارت الركبان بفضائله وبأيامه، إنه صاحب السنن، إنه شيخ الإسلام، هكذا لقبه العلماء، إنه شيخ الإسلام وصاحب السنن، إنه المجدد، إنه المجدد، كما قال السيوطي رحمة الله عليه عن هذا الإمام، قال: هو مجدد المئة الثالثة، فلقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها، ف فنقل السيوطي رحمة الله عليه أن هذا الإمام هو مجدد المئة الثالثة. من يكون هذا الإمام؟ إنه الإمام الحافظ الناقد السبت المجدد شيخ الإسلام وصاحب السنن أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان الخرساني النسائي، الإمام النسائي. وما أدراك ما الإمام النسائي؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ماذا نعرف عن هذا الإمام الكبير؟ ماذا نعرف عن هذا الإمام الذي زاد عمره عن 80 عاما وهو يعمل في خدمة السنة النبوية المباركة؟ هذا الإمام الذي عاش حميدا ومات شهيدا رحمة الله عليه، الإمام النسائي. وما أدراك ما الإمام النسائي؟ تعالوا بنا قبل أن ندخل إلى محنته، تلكم المحنة العصيبة التي حق لنا أن نتكلم عنها وأن نفتح الصفحات والكتب حتى نبين منهج أهل السنة في هذه المحنة، لأن الشيعة الروافض يتغنون بها ويقولون بأن النسائي مات في سبيل عقيدتهم الباطلة، والعياذ بالله. والإمام النسائي إمام من أئمة أهل السنة ورمز من رموز المسلمين، وحاشاه رحمة الله عليه أن ينصر هؤلاء من أصحاب البدع والأهواء. وسأبين بالتأصيل بإذن الله تبارك وتعالى ماذا كان يقصد الإمام في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فالإمام النسائي إمام فاضل أفنى حياته في خدمة السنة النبوية المباركة، بل أنا أقول أوقف حياته كاملة على خدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تدوين السنة النبوية المباركة. والله لقد قدمه بعض العلماء على أبي داود والترمذي كما سأتي معنا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإمام النسائي رحمة الله عليه إمام فاضل، وارتقى الإمام رحمة الله عليه إلى صفوف كبار العلماء من علماء المسلمين. أدعو الآن شبابنا وأولادنا، وأدعو الآن بناتنا ونساءنا أن نسمع جميعا عن سير هؤلاء وأن نتعلم سير هؤلاء في زمان مظلم ورب الكعبة قدم فيه التافهون وقدم فيه الساقطون على مواقع التواصل وعبر شاشات الإعلام، ليكونوا هم بعد ذلك القدوة والمثل لبناتنا ولأولادنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى أمة القدوات، تاريخنا بفضل الله وبحمده مليء بالقدوات، إما من الرجال وإما من النساء، إما من الكبار وإما من الصغار رحمة الله عليهم أجمعين. قبل أن أتكلم عن نشأة الإمام النسائي وعن طلبه للعلم وعن إقامته في مصر وعن خدمته للسنة النبوية المباركة وعن محنته الأليمة، تعالوا بنا أولا أن نعطر أسماعنا وأن نسمع الآن ما قال العلماء في الإمام النسائي، ولماذا سمي بالنسائي، وهل لهذا الاسم علاقة بالنساء أم لماذا لقبه العلماء بالنسائي؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله وعونه. قال القاسم رحمة الله عليه المطرز، قال عن الإمام النسائي، قال هو إمام، بل ويستحق أن يكون إماما. الله أكبر. وأنا قلت مرارا وتكرارا في هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يديم النفع به، أن هؤلاء حينما كانوا يطلقون الثناءات والشهادات في حق أحد لا يقولون ذلك على سبيل المجاملات، أعوذ بالله، ليس هؤلاء إطلاقا. هذا في زماننا نعم ما يعرف بالنفاق الاجتماعي، أن ترى واحدا أن يقول بالثناءات والذكر الحسن لبعض الناس ويحمل في قلبه خلاف ما يكون على لسانه، هذا نحيا فيه صباحا ومساء وليلا ونهارا في علاقاتنا وفي معاملتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما هؤلاء فلا يعرفون ذلك، حينما يقولون الثناء وحينما يشهدون لواحد من العلماء فاعلم علم اليقين أنهم لا يقولون ذلك إلا من باب الديانة وإلا من باب الورع، وبين أعينهم قول الله جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألون. فالسلف وعلماء الحديث وعلماء علم الرجال أطلقوا ألسنتهم بالثناء والذكر الحسن على أبي عبد الرحمن، وفي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليه، يقول القاسم عن الإمام النسائي كان إماما بل ويستحق أن يكون إماما، وأعلى مرتبة وأعلى وظيفة أن يكون المرء إماما في الخير، أن يجعلك الله إماما للمتقين، أن يقتدي بك الصالحون والمتقون، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والإمامة في الدين ليست بالأحساب والأنساب وليست بالمال والعلاقات والوراثة إطلاقا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة في الدين اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. فالإمام النسائي كان إماما، إماما في الخير، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما كما في خواتيم الفرقان، قال بعض أهل العلم وجعلنا إماما أن نأتم بمن سبقنا وأن يأتم بنا من لحقنا، أن نأتم بمن سبقنا، أن نقتدي بمن سبقنا ممن كانوا على هذا الدرب، على درب نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المهديين، وأن يقتدي بنا من يأتي من بعدنا. هكذا كان الإمام النسائي، كان إماما رحمة الله عليه، بل ويستحق أن يكون إماما. وكان أبو علي النيسابوري إذا حدث عن الإمام النسائي لا يقول حدثنا أبو عبد الرحمن، لا، سمعت أبا عبد الرحمن، لا، لا يقول ذلك. ماذا كان يقول الإمام أبو علي النيسابوري؟ اسمع، كان إذا أراد أن يحدث عن الإمام النسائي يقول أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. انظروا إلى أدب السلف مع الإمام النسائي، لا يقول حدثني النسائي أو أخبرني النسائي، لا، بل يقول أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة ليس له مثيل في زمانه رحمة الله عليه، ويسوق الإسناد، وهذا فيه عظيم الأدب. وهذا والله ذكرني ما كان يفعله مسروق بن الأجدع رحمة الله عليه مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان مسروق إذا أراد أن يحدث عن أم المؤمنين عائشة، وأمنا عائشة هي أكثر نساء رسول الله رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وما سألها الصحابة قط عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدوا عندها منه علما. فكان مسروق بن الأجدع ومسروق من أكثر التابعين رواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وأمنا عائشة روت عن رسول الله أكثر من 2000 حديث كما قال الإمام الذهبي. كان مسروق بن الأجدع إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة يقول كالآتي، يقول: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. هكذا كان العلماء يتأدبون معهم، وهكذا كان السلف يتأدبون مع مشايخهم ومع علمائهم. أبو علي النيسابوري يحفظ الجميل والوداد للإمام النسائي ويقول: أخبرنا أو حدثنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي، ثم يسوق بعد ذلك الإسناد رحمة الله عليه. وهذا أبو الحسن الدارقطني رحمة الله عليه، وما أدراك ما الدارقطني، وكان إماما كبيرا من علماء الجرح والتعديل ومن علماء الحديث والرواية رحمة الله عليه. ماذا قال الدارقطني في حق الإمام النسائي؟ قال أبو عبد الرحمن، يتكلم الآن عن الإمام النسائي، قال أبو عبد الرحمن: مقدم على كل من يذكر بهذا العلم، يعني بعلم الحديث، من أهل عصره. يعني لو أننا تكلمنا عن أهل عصر الإمام النسائي يكون الإمام النسائي المقدم على كل من كان في زمانه رحمة الله عليه. بل والله يا إخواني من أعجب ما قرأت في هذا الباب، وأنا أعد هذه الكلمات، وقفت على كلمة أخذت بمجامع قلبي لواحد من الرواه لخص لنا قدر الإمام النسائي، ولخص لنا مكانة الإمام النسائي. إنه أبو بكر ابن الحداد الشافعي. هذا الإمام كان من رواة الحديث والسنة. الطبيعي أن يروي الواحد عن عدة مشايخ، ربما أن يسافر إلى الحجاز أو إلى مصر أو إلى العراق أو إلى أي مكان أو إلى خراسان حتى يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحدث عن مشايخه. هذا الإمام أبو بكر بن الحداد رحمة الله عليه أوقف حياته العلمية على الإمام النسائي، ولم يحدث عن أحد من المحدثين والرواه إلا عن أبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه، لم يحدث عن أي أحد آخر أبدا. أوقف نفسه وأوقف الرواية على الإمام النسائي، وكان يقول كلمة في غاية الجمال تظهر لنا قدر وقيمة الإمام النسائي رحمة الله عليه. يقول: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى، أي جعلت النسائي حجة بيني وبين الله تعالى، واكتفيت به عن باقي المحدثين وعن باقي الرواة. هل وقفتم على قدر الإمام النسائي؟ أن يقول واحد من علماء الحديث ومن الرواة الكبار الثقات هذا الكلام، هذا إن دل فإنما يدل على أن الإمام النسائي كان إماما كبيرا وكان إماما فاضلا، لم يكن رافضيا رحمة الله عليه، ولم يكن شيعيا رحمة الله عليه، وإنما كان إماما كبيرا ونجما كبيرا من نجوم أهل السنة رحمة الله عليه. وأعظم دليل أن واحدا من الرواه أوقف حياته في الحديث والرواية على الإمام النسائي رحمة الله عليه. وأختم بما قاله الإمام الفاضل والإمام المنصف الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، نختم بهذا الكلام. ماذا قال الذهبي؟ وحسبك بقول الذهبي إذا أطلق الثناء على أحد من العلماء، أوتي بركة رحمة الله عليه في باب التراجم والطبقات. ماذا قال الذهبي في أبي عبد الرحمن النسائي؟ قال: ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة، يعني في سنيني وفي سنواتي وفي عصري، الإمام النسائي أحفظ من النسائي، بل وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من الإمام مسلم ومن أبي داود ومن الترمذي، وهو يجري في مضمار البخاري وأبي زرعة. يا إلهي، قدم الذهبي الإمام النسائي على الإمام مسلم وعلى أبي داود وعلى الترمذي، وقال هو يجري في مضمار البخاري وأبي زرعة الرازي. وللأمانة تكلم بعض العلماء وضبط هذا الكلام ضبطا صحيحا، لأن الإمام مسلم رحمة الله عليه من تلاميذ الإمام البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. هكذا أيها الأحبة الكرام، كان الإمام النسائي في هذه الحلقة، تشوقنا واشتقنا أن نتعرف على سيرة هذا الإمام. ومن اللطيف ونختم بها أن الإمام كان جميل الوجه، حسن الشيبة، طيب الهيئة، وكان مدللا رحمة الله عليه، وتظهر عليه أثر النعمة، حتى قال يوما بعض طلبته، قال إن أبا عبد الرحمن يشرب النبيذ أي الخمر، وبسبب ذلك وجهه جميل. فسألوه عن النبيذ، فابتسم الإمام وقال شربه حرام رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نحيا في هذه الرحلة المباركة مع أبي عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي، ندخل إلى ترجمته وإلى أيامه وإلى سيرته، وكيف كان الإمام رحمة الله عليه إماما في الحديث وفي الرواية. إن شاء الله تعالى ندخل إلى هذا المحراب المهيب في اللقاء المقبل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.